أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل يشرع أن يقال الذكر الوارد عند الكرب لا إله إلا الله العظيم عند تذكر الإنسان لمعاصيه السابقة وما فرط به في جنب الله؟ إذا حصل له بسبب ذلك كرب وشدة وألم ومخاوف أقلقته وأهمته فصار بسبب ذلك في كرب فله أن يقولها، لأنها تقال في الكرب أيا كان سببه، والكرب هو شدة وألم يحصل لقلب الإنسان فيترتب عليه اضطراب القلب وعدم طمأنينته واستقراره. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الاستغاثة بصفة من صفات الله تعالى كأن يقول يا رحمة الله، وعندنا العوام يقولون يا رضا الله؟ هذا من الخطأ، لأن الصفة بإجماع أهل العلم لا تدعى ولا يجوز أن تدعى، وإنما الذي يدعى الموصوف بالصفة وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقول الإنسان في دعائه يا رحمة الله أو يا رضا الله، وبعضهم يقول يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن الذي يدعى الموصوف بالصفة وليست الصفة نفسها. وكذلك الاسم نفسه لا يدعى، ولما قال الله عز وجل لنبيه فسبح باسم ربك العظيم قال سبحان ربي العظيم، ولما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، فلا يدعى الاسم نفسه، وإنما ينادى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ينادى بأسمائه يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم، وبصفاته يا ذو العرش يا ذو الجلال، مثل ما مر معنا اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فالدعاء يتجه به الإنسان إلى الله جل وعلا ولا يدعو الصفة نفسها، لا ينادي الصفة ولا ينادي الاسم، لا يقول مثلا يا اسم الله الرحمن ارحمني مثلا، أو لا يقول يا رحمة الله ارحميني، أو يا يد الله أعطيني، أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، وإنما الذي يدعى الموصوف بهذه الصفات ومن له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. هذا يسأل يقول: هل الصدقة تفرج الكرب؟ ورد في الحديث فضل الصدقة وأنها تطفي غضب الرب وأنها من أسباب إجابة الدعاء، فلا شك أنها مناسبة في هذا المقام، ولهذا جاء في أيضا في صلاة الاستسقاء في التصدق، جاء في بعض الروايات، لأن هذا من أسباب زوال الشدة وحلول الخير والبركة. نعم. هذا يسأل يقول: كلمة التوحيد دعاء أم ذكر؟ كلمة التوحيد ذكر لله تبارك وتعالى، وفيها معنى الدعاء من حيث أن من يذكر الله عز وجل يذكر الله راجيا طامعا يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، ففيها هذا المعنى من هذه الجهة. نعم. هذا يسأل يقول: ولهذا جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام في خير أيام الدعاء أكثر ما كان يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. هذا يقول: الله، تكرار الله الله الله، قال أن الله مبتدأ والخبر محذوف، والخبر إذا كان مشهورا فإنه يجوز حذفه. مشهور في رأس قائلة، وين مشهور؟ لأن الآن يعني لما يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى ويردد هذه الكلمة، ماذا يعني بها لما يرددها ألف أو عشرات الآلاف؟ والشهرة هنا لا تغني شيئا، والمقام ليس مقام ما سماه قائل هذا السؤال شهرة، المقام مقام توحيد وإخلاص لله وتعظيم وتنزيه. أما أن يردد كلمة، أن يردد لفظة لا, لا, لا, لا يترتب عليها يعني معنى مفيد، يعني جملة مفيدة، هذا ليس من ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي يقول الله يقولها ويتبع قوله لها بما يفيد توحيدا أو ما يفيد تسبيحا أو ما يفيد تكبيرا أو ما يفيد استرجاعا أو استغفارا، استغفر الله أو نحو ذلك. لما يأتي بها وحدها، حتى الآن يعني الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر أحب الكلام إلى الله، وقال أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وجاءت فضائل مخصوصة للتسبيح وفضائل مخصوصة للتهليل، وجاءت فضائل للتكبير، وجاءت فضائل لسبحان الله وحسبنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قال هذا القائل أن الخبر مشهور، إذا قال أن الخبر مشهور، الخبر إن كان يقصد بالشهرة شهرة في السنة، إن كان يقصد بالشهرة شهرة في السنة، فالسنة أنواع، فيه تسبيح وفيه تهليل وفيه تحميد وفيه استغفار وفيه استرجاع وفيه حوقلة وفيه حسبلة وفيه بسملة بسم الله، فأي هذه التي يريدها عندما قال ألف مرة الله وقال الخبر مشهور، أي هذه الأمور أراد؟ لا، لم يعين منها شيئا، وإذا أراد شيئا منها لابد أن يبينه بقوله، إن كانت بسملة يقول بسم الله ذكر الله مبسملا، وإن كانت تكبيرا يقول الله أكبر يذكر الله مكبرا، وإن كانت حوقلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا في الاستغفار وفي غيره من الأذكار المشروعة. فإذا كان مشهورا يقصد الشهرة بالسنة فالسنة أنواع، أيها الذي يعني منها، وإذا كان يعني أمرا ليس في السنة فهذا ضلال على ضلال. نعم. هذا يقول حبذا لو تدلونا على كتاب جمع أدعية مطلقة لا تتعلق بأزمنة خاصة ندعو بها عشية عرفة. أكثر الكتب التي ألفت في الدعاء هي تختم بأدعية جوامع، أكثر الأدعية التي ألفت في الدعاء تختم بأدعية جوامع. والشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه التحقيق والإيضاح جمع فيه جملة من الأدعية الطيبة الجوامع الماثورة في السنة، ضمنها في كتابه يدعى بها سواء في عرفات أو في أي موضع آخر، لأنها لا تختص بوقت أو مناسبة معينة. نعم. هذا يسأل يقول أرجو أن تعرض سؤالي على شيخنا. يقول شيخنا لقد دخلت في المعهد باسم شخص آخر لأني لا أملك أوراق رسمية، وتخرجت من المعهد والآن أعمل بهذه الشهادة، فما حكم المال الذي أقبضه؟ عملك الذي قمت به هو غش، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، فكونك تدخل باسم شخص آخر ثم تنادى في المعهد من الأساتذة ومن المدير ومن الطلاب باسم الشخص الآخر، لا ينادونك باسمك لأن فترة إقامتك، والآن أيضا إذا كنت تعمل بتلك الشهادة فمعنى ذلك أنك تعمل أيضا بغير اسمك وإنما باسم آخر لأن الشهادة ليست باسمك، فمعنى ذلك أنك مستمر على ذلك، ويخشى عليك أن يكون لك حظ من الحديث، من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقد تتورط في مستقبل أيامك ورطات شديدة، يعني قد أيضا يكون لك أولاد ويحصل نكاح وزواج، قد يتزوجون من المحارم لأن اسمك في الأوراق وفي الوثائق اسم آخر، تضيع الأنساب وتختلط أمور يترتب عليه شر عظيم، وما هكذا تحصل المصالح ولا هكذا يستجلب الرزق. فأنت يجب عليك فورا أن تصحح وضعك وأن تتوب إلى الله عز وجل ولو أن تترك كل من بنى على هذا الباطل لا يضرك، لكن الضرر كل الضرر أن تبقى على هذا الخطأ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.